الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، إما أن أناديكم أو أناجيكم، فإن كنا متحلقين حول الكتاب والسنة والعلماء الربانيين الذين هم مصابح الهدى في سلفنا وخلفنا فلأناجيكم، وإن كنا متفرقين أيدي سبا، كل إنسان بفكره وكل إنسان يسير هذا الدين بعقله وتبع مذهبه وهواه، فيجب أن أناديكم. وأنا أظن أنني بعلاقتي بكم أناجيكم ولا أناديكم. نسأل الله سبحانه أن يجعلنا وإياكم من المستجيبين لنداء الله عز وجل. أحبتي في الله، الاختلافات الموجودة بيننا اختلافات مصطنعة يكبرها البعض ونحن قد نصغي إليها أحيانا. بالله عليك، نحن الآن نصلي الجمعة، قد يكون عن يمينك أخ نشأ في بيئة يقال عنها مثلا أنها بيئة سلفية، فهو يقول أنا رجل سلفي، وعن يسارك إنسان آخر رقيق القلب كثير الذكر لا يخوض في البدع ولكن يحب المنهج الصوفي في تقبل الدعوة دون بدع وخرافات، فيصلي عن يسارك. ربما خلفك إنسان آخر يتبع المذهب الإباضي، في الصف الثالث أخ تبليغي تبع إخواننا وأبنائنا من جماعة التبليغ والدعوة. بالله عليك، هل صلاتنا مقبولة أم غير مقبولة؟ إن شاء الله مقبولة. لماذا؟ لأن هذا وذاك وهذا وذاك صلوا خلف إمام واحد بقبلة واحدة وبأركان معروفة، واستمعوا إلى فاتحة الكتاب وإلى ما تيسر من كتاب الله، ركعوا سويا ورفعوا سويا وسجدوا سويا. بالله عليه، هل يخذلهم رب العباد عز وجل إن أخلصوا النية؟ أبدا. قبلنا على مر التاريخ التعددية المذهبية، هذا حنفي وهذا مالكي، هذا شافعي هذا إباضي هذا حنبلي هذا ظاهري. قبلت الأمة هذه التعددية، لما لا تقبل التعددية الحركية؟ أخ يرى أن تقويم السلوك هو أفضل الأمر، وأخ آخر أو جماعة أخرى ترى أن العودة إلى المنابع هي أول الأوامر، وثالث يقول لنصلح قلوبنا ولنكثر من ذكر ربنا والتحلق حول كتاب الله يرى أن هذا مذهب له، وآخر يفرغ نفسه أياما ليدعو إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة. لما لا نقبل هذا؟ سبحان الله، تقود الأمة على مر الزمن نوعان من القيادات، سواء قيادات حاكمة أو قيادات عالمة، يعني سواء قيادة حكمية بالحكم أو قيادة علمية بالعلم. فمنهم من قاد الأمة بقيادة فقه النشور، وهناك من قاد الأمة بفقه القبور، وشتان بين من يقود الأمة بفقه القبور ومن يقودها بفقه النشور، شتان ما بين الحياة والموت. ف فقه النشور وفقه النشور احياء الحضارة، احياء الاسلام، لا تمت علينا اسلامنا. رأت عائشة بعضا من الشبان يسيرون في احد شوارع المدينة متطئين رؤوسهم هكذا مهلهلة ثيابهم، قالت من هؤلاء؟ كان هذا في زمن عثمان. قالوا يا ام المؤمنين هؤلاء هم النساك، طائفة من النساك اعتزلوا الحياة ويعني زهدوا فيها. قالت عجبا، كان عمر رضي الله عنه، تقصد امير المؤمنين عمر، كان اذا قال اسمع، واذا سار اسرع، واذا ضرب اوجع، وهو الناسك حقا. وقال ابن حنبل نحن قوم اخرجناها من قلوبنا فجعلها الله في ايدينا. اذا هناك ناس قادوا الامة حكما وفكرا بفكرة فقه النشور، ان تنتشر الامة بالخير. سبحان الذي احيانا بعدما اماتنا واليه النشور. هؤلاء عندما اختلفوا كان اختلافهم اختلاف النشور. كيف؟ سيدنا معاوية عليه من الرحمة، من الله الرحمة والرضوان، لما حدث بينه وبين سيدنا علي رضي الله عنه ما حدث، ارسل هرقل ملك الروم يريد ان يصطاد في الماء العذب، واراد ان يوغر قلب معاوية على اخيه علي وان يمده بمدد من عنده لينتصر على ابن عمه. ماذا صنع صاحب العقل الكبير؟ ارسل معاوية الى هرقل، اما بعد فاما ان تنتهي عن نباحك هذا، واما ان اسير لك جيشا اوله عندك واخره عندي، يأتيني برأسك اضعه عند اقدام اخي علي. لما يسمع العدو هذه اللهجة وهذا الكلام، بالله عليك ماذا يقول؟ في تاريخ الاندلس المعتمد ابن عباد، وانتم تعرفونه جيدا، المعتمد لما اراد بعض ملوك الفرنجة ان يعني يعينوه ويغيروا صدره ضد ابن تشفين رحمة الله عليهم جميعا، يوسف ابن تشفين، قال لملك الفرنجة انا ارعى الابل عند ابن تشفين خير لي من ان ارعى الخنازير عند الفونسو. سبحان الله، ارعى الابل عند ابن عمي المسلم خير لي من ان اكون ارعى خنازير عند الذي يضحك علي اليوم وسبحان الله بعد ذلك يغرر بي ضد ابن عمي. فالخلافات لما تكون بين كبار هذا هو فقه النشور. وقال العربي ان الذي بيني وبين بني عمي وبين بني ابي لمختلف جدا، اذا اكلوا لحمي وفرت لحومهم، وان هدموا مجدي بنيت لهم مجدا، وان ضيعوا غيبي حفظت غيوبهم، وان غووا او ان هووا غيي هويت لهم رجدا، ولا احمل الحقد القديم عليهم، وليس رئيس القوم من يحمل الحقد. هؤلاء اصحاب فقه النشور الذين اذا اختلفوا كانوا كبارا، ان اختلفوا كانوا كبارا. فالاختلاف الموجود بيننا اختلاف مصطنع. كيف؟ بالله عليك، هل جاء سلفي لك وقال انا سوف اصلي الظهر 3 ركعات؟ ابدا. هل جاء تبليغي وقال انا سوف اصوم رمضان 15 يوما فقط؟ ابدا. هل جاء صوفي وقال لك انا لن اخرج الزكاة الا 1% وليس 2.5%؟ ابدا. الكل يصلي الظهر 4 ركعات والمغرب 3 ركعات، ويعرف الجهر والسر، ونتحد في هذا كله، ونصلي خلف امام واحد، ونقرأ من مصحف واحد، ونصوم رمضان 29 أو 30 يوما، ونقف يوم عرفة يوم 9 من ذي الحجة جميعنا يقف، الحنبلي مع الشافعي مع المالكي مع الصوفي مع السلفي مع الجماعة الفلانية والجماعة العلانية. بالله عليك، والله انها خلافات مصطنعة ضيعت على الامة كثيرا من جهدها. ولكن يجب ان ننتبه الى هؤلاء الذين يريدون ان يصطادوا في الماء العكر، يعني سبحان الله العظيم الإنسان الناصح سبحان الله العظيم. يعني أريد أن أقول الـ الـ الـ الأمر الآن على الساحة أو السيرك الأوسطي وليس الشرق الأوسط، السيرك المنصوب الأوسطي هذا السيرك مصطنع، لكن نحن يجب أن نفوت على الآخرين الفرصة وأن نكون على قلب رجل واحد سبحان الله العظيم. كان عمر يقول في رسالته الشهيرة لسعد بن أبي وقاص: واعلم يا سعد أن ذنوب الجيش أخوف عليه من عدوه، فإنما ننصر بطاعتنا لله ومعصية عدونا له، فإن استوينا في المعصية كان لعدونا علينا الغلبة بالعدد والعدد. لما بلغ صلاح الدين الأيوبي قبل حطين أن المجرم أرناط قائد أحد قواد الصليبيين زحف حتى وصل إلى رابغ بينه وبين المدينة المنورة مسيرة يوم واحد، ويصل إلى المدينة ويصل إلى الحرم النبوي ويصل إلى القبر الشريف لنبينا صلى الله عليه وسلم. ارتاع صلاح الدين، ماذا يصنع؟ أنفذ أخاه، وسبحان الله العظيم وجاء بجيش من مصر تحت قيادة حسام الدين لولو كما تعرفون في التاريخ، وجاء على شاطئ البحر، استولى على حين غرة على السفن التي روع بها أرناط قوافل الحجاج، وكان يستولي على طعامهم وشرابهم ويأخذهم أسرى ويأخذ أموالهم وينهبها هو جيشه، وباغتهم عند رابغ سبحان الله العظيم. وفر أرناط إلى بيت المقدس، فلما وكان أرناط هذا كلما هزم من صلاح الدين استعطفه حتى يعفو عنه صلاح الدين، يعود إلى الغدر مرة أخرى حتى أراد أن يهاجم المدينة المنورة، لم يحتمل صلاح الدين هذا الأمر. فلما أسر أرناط بعد حطين مع ملك أحد ملوك الصليبيين، واستضاف صلاح الدين الملك القائد الصليبي وأرناط بجواره، كان الرجل في أسره من شدة العطش يكاد يهلك، فناوله صلاح الدين بيده إناء من الماء المثلج فشرب، ثم أعطى هذا الملك أرناط ليشرب فشرب، فقال صلاح الدين: ما كان يجب أن يشرب إلا بإذني، أنا سقيتك لأن من عادتنا أن نخرب الملوك حتى ولو كانوا معادين وألا نقتلهم، أما أنت يا أرناط فكم وعدت وأخلفت وجئت لتهدد مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تناول صلاح الدين السيف فقطع رقبة أرناط أمام الملك، ارتاع الملك. قال صلاح الدين: لا تخف، نحن لا نقتل الملوك، لكن هذا رجل لا يصدق في وعد معنا أبدا، وأراد أن يهدد مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. جينات صلاح الدين هل تبخرت؟ لا، لم تتبخر، موجودة في أبنائنا وموجودة في زوجاتنا وموجودة في بناتنا وموجودة في عمق الأمة. لا أحد منا أبدا يحب الظلم، لا جماعة من الجماعات تحب القتل، لا جماعة من الجماعات العاملة بصحيح الكتاب والسنة تحب إلا أن تكون اللي يكون العدل هو الذي يسير في المجتمعات سبحان الله. لكن هناك مجرمين على مر التاريخ يدخلون الشعوب في ثقافة القبور، دكتاتور أو حاكم ورقي عربي ذهب إلى فرنسا ليتفق معهم على الرحيل من وانهاء الاحتلال لبلده، وبينه هو في فرنسا سألوه: إذا حررت بلدك وصرت أنت حاكما عليها هل تسيرها بالإسلام كما هي؟ قال: لا، لن نسيرها بالإسلام، سوف نجعلها متمدينة كأوروبا تماما. فلما رجع واتفق على رحيل الاحتلال الفرنسي من بلده، ذهب إليه العلماء وأكابر القوم ليسألوا عن هذا التهريج الذي قاله في فرنسا، فخرج إليهم وقد توضأ ووجهه وذراعاه يقطر منهما ماء الوضوء ليغرر بهم ويجفف وجهه، قال: انتظروا حتى أصلي صلاة العصر. تعجب القوم، صلى صلاة العصر، ثم قالوا له: ما الذي قلته هذا في فرنسا؟ قال: لا، انا اضحك على الاستعمار الفرنسي حتى يرحلوا عن بلادنا. فخرج العلماء وهم طيبون دائما للاسف يقولون والله هذا رجل من السلف الصالح سبحان الله. فلما تولى علمنا بلده، منع تعدد الزوجات ومنع سبحان الله العظيم الصلاة في المساجد، وبعدين قال ان رمضان يعطل الانتاج، وخرج على الشعب في التلفزيون بنهار رمضان يشرب الماء امام الناس، وكان يقول هذا القرآن العجيب يقول ان قوما ناموا 300 عام ثم استيقظوا مرة اخرى، من يصدق هذا الكلام سبحان الله. ورحل بفضل الله عز وجل الى حيث القت برحلها ام قشعم. هذه الدكتاتوريات الورقية سبحان الله العظيم تكره امورا ثلاثة، تكره من يذكرها بماضيها، وتكره من ينصحها في امر، وتكره من يراجعها في امر من الامور. اما عمر رضي الله عنه يقول ايها الناس ان رأيتموني على حق فساعدوني، وان رأيتموني على باطل فقوموني، اطيعوني ما اطعت الله فيكم، فان عصيته فلا طاعة لي عليكم. فيقول رجل منهم شاهرا سيفه والله يا ابن الخطاب لو رأينا فيك اعوجاجا لقومناه بسيوفنا. فيبتسم عمر ويقول لا خير فيكم ان لم تقولوها، ولا خير فينا ان لم نسمعها. احبتي في الله، هذه الاختلافات التي على ساحتنا وجب ان نضيع على اعدائنا من الداخل والخارج هذه الفرصة حتى يلتئم الشمل مرة اخرى. عشنا سنوات طويلة مشغولين بامور لا قبل لنا بها. عندما يلقاك اخ كريم اول ما يسألك عن عقيدتك، ويسألك اين الله، ويسألك لماذا لحيتك مهذبة، ويسألك لماذا تلبس كما يلبس الغرب، ويسألك الاسئلة لا تقدم ولا تؤخر. ولذلك كان حبيبنا صلى الله عليه وسلم يريد ان يلفت انتباهنا ان المؤمن يهتم بالاهم قبل المهم. يقول له الرجل متى الساعة يا رسول الله؟ فيقول عليه الصلاة والسلام ماذا اعددت لها؟ ماذا اعددت للساعة؟ سبحان الله، ما اعددت لها لا كثير صلاة ولا كثير صيام، ولكن اعددت لها حب الله ورسوله. يقول له مبشرا صلى الله عليه وسلم انت مع من احببت. اذا المسألة سبحان الله تهتم بالامور الكبيرة ولا يهتم بالامر الصغير. الامر سبحان الله، حتى دخل رجل على ابي حنيفة في درسه يقاطعه في الكوفة، يا ابا حنيفة اذا اغتسلت في نهر الفرات هل وجهي يصير للقبلة ام وجهي يصير عكس القبلة؟ تعجب ابو حنيفة من الفلسفة الكذابة، قال له وجهك على ثيابك كي لا تسرق فتخرج عريانا. سبحان الله، هل هذا فقه؟ وهذه اسئلة يبدو انه جيناته كانت موجودة فينا عندما نسأل عن اشياء يعني لا تقدم ولا تؤخر. احبتي في الله، والله ان اختلافاتنا انما هي مصطنعة، ويجب ان نأتلف ولا نختلف ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وانا ما زلت اكرر لنلتئم جميعا، وليحفظ كل منا قدر اخيه. يعني اضرب لك مثالا، كثير من الناس نشأ في بيئة وجد اباه يسلك مسلكا تبع مثلا جماعة صوفية دون بدع، لا يذهب لمقابر ولا يطول حول مقابر ولا وعقيدته سليمة 100%، ولكن مسلك صوفي. كيف انت تغيره؟ هذه فصيلة دم، تغييره صعب. لكن ان اردت ان تنصحه يجب ان تبين له كما كان الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، يا ابتي اني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني اهدك صراطا سويا. يعني بالله عليك لو ان بديل ابراهيم يتكلم مع ابي يقول له ماذا في زمننا؟ انا على حق وانت على باطل، انا موحد وانت مشرك، انا على استقامة وانت على ضلال. ما قال؟ ماذا قال؟ انا عالم وانت جاهل. ابدا. لكن الخليل قال يا ابتي سبحان الله اني كرسول جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني اهدك صراطا سويا. الم يدرسوا لنا ونحن صغار في كل مدارس العرب والمسلمين عن قصة الحسن والحسين لما رأى رجلا قد شاب شعره ويتوضأ وضوءا خاطئا يغسل يده ثم يمسح رأسه ثم يغسل وجهه ثم يغسل قدمه اليسرى. فالحسن حسين صغار السن في سن 12 و13، هل يقول له نحن سبط رسول الله ومن عندنا خرج العلم وأنت رجل جاهل لا تعرف الوضوء؟ لا. ماذا قال له؟ قال له يا عماه اختلفت أنا وأخي على الوضوء الصحيح، فلنتوضأ أمامك ولتحكم بيننا لأنك كبير السن من المصيب ومن المخطئ. فتوضأ وضوءا نموذجيا كما توضأ جدهما صلى الله عليه وسلم، فابتسم الرجل وقال أنا المخطئ وأنتم المصيبة. سبحان الله. يعني أذكر شيخا جليلا لي رحمة الله عليه الشيخ الغزالي، كنا نصلي مرة وشاب بجواره في بداية الصحوة وبداية قراءة الكتب ولا يعرف الشيخ، فسبحان الله الشيخ من سروره به رأى شاب صغير في 20 من عمره يصلي في وقت لم يكن الشباب يعني في هذه الصحوة، فربط الشيخ بحنون الأب على كتفه وصافحه وقال له حرما، يعني إن شاء الله تصلي في الحرم. قال هذه لم ترد. قال وقلة أدبك هي التي وردت. سبحان الله، قلة أدبك هي التي، يعني نحن نريد أن نهذب ألفاظنا وأن نهذب خلافاتنا وأن نهذب اختلافاتنا وأن نجتمع ونعمل فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اتفقنا فيما اختلفنا فيه. أريد أن أقول لتتقي الفضائيات فينا وفي الأمة، هذا الإدز الإعلامي المنتشر بيننا والتناحر بين الناس، إذا كان الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم نهى عن التحارش والتحرش بين البهائم، فلماذا تحرش الناس بعضهم على بعض؟ لماذا تغير صدور الناس؟ هذا من الحزب الفلاني وهذا من الحزب الفلاني، يقول له إنه يقول كذا رد عليه يقول كذا، هذا تحرش بين الناس. إذا كان ممنوع التحرش بين البهائم، إحنا مرفوض أن مناقرة الديك حرام، مصارعة الثيران في الإسلام حرام، التحرش بين البهائم حرام، فمن باب أولى أن يكون التحرش بين الناس، فما بال أن نكون ممن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لا تنصتوا لهذه الترهات لتلتئم القلوب وتجتمع العزائم الصادقة حتى تخرج أمتنا من هذه الوهدة. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل إلى نور العلم يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم مع بعض، أحبتي في الله، هل رأيت غير مسلم حبس عنده أو قام بتربية خروف للعيد وجلله بالأحمر والأصفر والأخضر والأزرق حتى يشاركك فرحتك في عيد الأضحى بذبح هذا الخروف معك؟ لم يحدث. هل رأيت إنسانا غير مسلم يجاملك ويصوم معك طول رمضان حتى يشاركك فرحتك؟ لم يحدث. فلماذا أنت تشارك دون أن تدري في أمر لم يعني لا من قريب ولا من بعيد يمت لك بالصلة؟ شيء في منتهى الغرابة أن تندفع الأمة هذا الاندفاع العجيب في المشاركة في أمور ما أنزل الله بها من سلطان. ها أنتم تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله. سبحان الله. أما هؤلاء يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، فلماذا هذا الديماجوجية السفة في التفكير في المشاركة؟ سبحان الله. نحن نؤمن الناس في بلادنا، نعم، بعد أن نؤمن بلادنا بالمحبة ونؤمنها سبحان الله بالمودة، سبحان الله، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. بعد أن تؤمن بدين الله سبحانه وتعالى، قال عمر بن عبد العزيز لواليه على مصر حصنها بالعدل، حصنها بالعدل، فإذا حصنتها بالعدل، يقول عمر رضي الله عنه في قرار او في ورقة اذا قيل بالتعبير المصطلح الحديث استقالته لابي بكر الصديق كخليفة وعمر كان مولى من قبل ابي بكر قاضي القضاء. قاضي القضاء سنة مرت عام مر وعمر يذهب الى ابي بكر لتقديم مراسم استقالة. اقلني يا خليفة رسول الله. لما؟ قال على مر عام كامل لم يأتيني خصم واحد. ألا ترحم أبناؤنا وإخواننا القضاة على هذا العصر الجميل، مفيش خصم واحد. لقد وليتني أمر القضاء على قوم عرف كل واحد منهم الحق الذي له فلم يأخذ أكثر منه، والواجب الذي عليه فأداه كما هو. عزله أبو بكر الصديق لأن مفيش خصومات في عالم في المسلمين، لأن الإسلام يعطي كل ذي حق حقه، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. يا ابن الخطاب اذهب إلى بيت المال فأعطي هذا اليهودي الذي روعته بسيفك عندما طالبني بحق قد أخذه. الحق لم يأتي موعده بعد. واليهودي يجذب الرسول صلى الله عليه وسلم من عبائته وتؤثر العباءة في رقبته صلى الله عليه وسلم الشريفة سبحان الله. فلما رأى عمر هذا المنظر انتزع سيفه من جرابه فارتاع اليهودي. قال يا عمر كان أولى بك أن تأمرني بحسن الأداء وتأمره بحسن القضاء. يا عمر اذهب فأعطيه حقه وأعطيه 10 دنانير زيادة ثمن ترويعك له بسيفك. يعني انت خوفته بقيت اصبحت متوفف. فعمر يسير مع اليهودي ويعني وهو يتميز غيظا فيقول له بكل صراحة انا لا احبك حتى تحب الارض الدم المسفوح. يعني انا ما فيش ما بيني وبينك محبة، لا احبك سبحان الله العظيم كما تقول لك زوجتك احيانا، لا حتى تحب الارض الدم المسفوح. فسبحان الله يقول اليهودي بخبث عجيب وهل هذه الكراهية تمنعني حقا من حقوقي؟ يعني انت تكرهني هتمنعني حق؟ قال له لا سوف اعطيك حقك كاملا غير متعتع. قال اليهودي لعمر اذا لا يأسى على الحب الا النساء، اللي يحب ويكره هذه عواطف نسائية، اما انا لي دعوة بالايه بالمحبة والكراهية، انا لي دعوة بايه بان تعطيني حقي سواء وصل ميعاد اداء الحق ام ايه ام لم يصل. ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى. سبحان الله. ولذلك سيدنا يوسف لما اراد ان يغطي على سوءة اخوته يقول لابيه يعني إذ اخرجني من السجن وجاء بكم من البدو. انظر الى التعبير والادب. هو اولا اخرجه من الجب، ولكن كلمة الجب سوف تحرج اخوته، سوف تحرج اخوته، ويذكر بالعتاب الصفحة السوداء القديمة، لكن عبر هذه الصفحة لم يذكر وقال وانجاني من الجب، لا، قال اخرجني من السجن، لان الذين سجنوه ليسوا اخوته وانما هم مكيدة النساء وامرأة العزيز وصحيحباتها، فالحبس الاحتياطي والحبس الظلم الذي طال سنوات. هذا الحبس يذكره يوسف لكي يغطي على سوءة اخوته، لا يريد ان يذكرهم بغدراته. ثم يقول وجاء بكم من البدو. البادية في هذا الوقت كانت في مجاعة، في مجاعة. ومن ادب يوسف الا يذكرهم بانهم جاءوا من الجوع ومن المجاعة، ابدا، جاء بكم من البدو كناية عن المكان فقط وليس عن الحالة، لانك احيانا تمن على اهلك وزوجتك وابنائك انا انفقت وانا تعبت وانا سهرت الليالي حتى احصل لكم كذا وكذا. كلمة طيبة خير من صدقة يتبعها اذى. احبتي في الله، بعد هذا الكلام، بعد ان ناجيتكم من قلبي، اليس لنا من وقفة ان نتحالف في الخير وان نتواصل في الخير وان نجتمع على الخير؟ سوف تجد 98%، ليس 95، لا، 98% ائتلاف واتفاق بين كل العاملين على الساحة وبين كل المسلمين، حتى ولو كان اخاك او ابن عمك ليبرالي او علماني او قومي او ديمقراط اي شيء من هذا القبيل، لكنه فيه من الخير الكثير، فيه من الخير الكثير. قال عابد بني إسرائيل لسيدنا عيسى نريد أن نمر من طريق آخر يا روح الله. قال لما؟ قال إن فاجر بني إسرائيل قادم إلينا. فاجر المشهور بالفجور. قال له عيسى لا، سوف نسير في الطريق عسى أن يهديه الله. قال الرجل العابد أتطمع في هدايته يا نبي الله؟ قال طالما فيه الروح وطالمت فينا الروح لا نيأس من هدايته أبدا. قال العابد المغرور لو دخل، لو هدي هذا ودخل الجنة لأبيت دخولها. قال الله يا عيسى قبلت توبة هذا وأحبطت عمل هذا، حتى داس رجل من فجار بني إسرائيل على رأس ساجد عابد من بني إسرائيل، فقال الساجد ارفع رأسك، ارفع رجلك، والله لا يغفر الله لك. قال الله عز وجل من هذا المتألي علي؟ قد تبت على هذا وهديته وقد أحبطت عمل هذا. أسلم الفاجر ودخل في دين الله، وانحرف العابد لا يغتر الإنسان بعلمه والأعمال بخواتيمها. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فك الكرب عن المكروبين، سد الدين عن المدينين، اغض حوائجنا وحوائج المحتاجين، ارحم أمواتنا وأموات المسلمين، ارزق بناتنا الأزواج الصالحين وأبناءنا الزوجات الصالحات، هيئ الصالحين للصالحات بعضهم لبعض يا رب العالمين. اللهم أصلح بين الحكام والمحكومين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء يا رب العالمين. اللهم من أراد ببلادنا سوءا فاجعل اللهم سوءه إليه، واجعل تدميره في تدبيره يا أكرم الأكرمين. اللهم أمن الخائفين في كل مكان، وأطعم الجائعين في كل مكان. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم أن نلقاك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله ومن أصدق من الله قيلا. نكمل حديثنا بعد الصلاة إن شاء الله. وأقم الصلاة، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. ثم تأتي بعد ذلك الآيتان الأخيرتان من سورة البقرة. يعني الآية دي لله ما في السماوات وما في الأرض 284، تأتي بعدها الآية 285 و286 لنهاية سورة البقرة. أولا، هل أوامر الإسلام معضلة أو لوغاريتمات غير مفهومة بالنسبة للكبير والصغير؟ فكيف قال رب العباد سبحانه وتعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر؟ فهل من مدكر؟ يعني إذن الذكر ميسر ولا مصعب؟ ميسر، يستطيع أن يفهمه كل إنسان. الرجل الأعرابي سأل الرسول سؤالا عن الإسلام، فلما فهموا فيما تحفظون أن عليك صلوات خمسة، قال هل علي غيرها؟ في غير الصلوات دي؟ قال إلا أن تزيد، أنت هتزود في سنن مؤكدة، في سنن مستحبة، في سنن مندوبة، في، قال والله لا أزيد، هي الخمس صلوات وخلصنا على كده خلاص. طيب في ايه تاني؟ قالوا تصوم شهر في السنة. طيب هل علي غيره؟ قال والله إلا أن تزيد، هتصوم اثنين وخميس، الستة من شوال، الثلاثة 13 و14 و15 من الشهر العربي. سبحان الله، قال والله لن أزيد، هو ما فيش إلا إيه؟ هو رمضان، ما فيش، سبحان الله، زي جماعة كده، هو رمضان، سبحان الله، عارفهم؟ المهم ما فيش غيره. المهم لما سار الرجل قال صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. هو عمل إيه بالله عليك؟ ها؟ في نقطة احنا مش واخدين بالنا منها، احنا اخذنا النقطة بتاعت الايه؟ صلاة الفرض وصيام الفرض وخلاص تمام ولا لا؟ في نقطة أخرى، هو ما عليهوش بالناقص في قلبه أن ينفق ويمن، أن يتكبر، أن يتجبر، أن يظلم، أن يأخذ ما لا حق له، أن يرتزق حراما، أن يغتاب، أن سبحان الله. شفت الرجل العربي ماذا قال؟ إن الذي بيني وبين بني عمي وبين بني أبي لمختلف جدا، شتان بين الطرفين. ما ايه يا عم بيعملوا فيك ايه؟ قال سبحان الله العظيم، ان اكلوا لحمي وفرت لحومهم، وان هدموا مجدي بنيت لهم مجدا. يا الله، وان ضيعوا غيبي، يعني من ورا ظهري يتكلموا علي ويغتبوني وينموا علي، وسبحان الله العظيم حفظت غيوبهم. يا الله، وان غووا غيي او نووا غيي نويت لهم رشدة. هم عايزين يضلوني ويضللوني زي القنوات كده، وانا ايه ما لا انوي ابدا ان ايه ان اضلهم سبحان الله. وبعدين في الاخر ولا احمل الحقد القديم عليهم، يعني ما طلع لهمش من الملفات الصندوق الاسود اللي ما يعلمه غير ربنا سبحان الله. يعني ولا احمل الحقد القديم عليهم، وليس رئيس القوم من يحمل الحقد. في رجل محترم يحمل الحقد لزوجته، ان انت من 18 سنه قلت لك مره اعملي لي العشاء بالليل وانا تعبانه وعايز انام، تافه ولا مش تافه؟ انت عايز تحفظ غيبته في صله باين. مره زمان من 30 سنه ايام كان الشعر اسود والظهر مش كده يعني مش منحني، بقول لي يعني انا لو في المسجد قلت ان يعني سبحان الله العظيم يعني لو اننا صرنا مسلمين بحق وجبنا الحرامي ده وقطعنا يده حد يغضب؟ فالمسجد كده سكت زي حضراتكم كده ايه واخد بالك انت. فواحد قال ايه يا استاذ؟ قلت له ايه صلتك بيه بالظبط؟ ما في صله يعني انت بتدافع. يعني اقول لك شيء، انا بسط لك المساله. زوجتك ربنا هداها او بنتك وراحت تحجبت او انتقبت، حلو الكلام، تلاقي المهم الغريب في طرفين زعلانين منها او منك، خد بالك، يقول لك يا اخي والله دول معقدين، انت ضغطت زوجتك ليه؟ طب وانت عايز انا اعبرها لك ليه يا عريان انت؟ سبحان الله سبحان الله. اقول لك انا مثل بسيط، جيت على بابي باب بيتي وحطيت 20 قفخ و50 دهليز، يعني كلها اقفال وترابيس على الباب، لا يغضب في المجتمع الا واحد فقط، مين؟ اللص، صح ولا لا؟ فلص الاعراب يخشى من حجاب نسائنا، هو زعلان. يقول لك يا اخي عدوها مشوا كده، بحبحوها، بحبحها مين؟ الله بحبحها، لا اله بحبحها يا ابن الحلال سبحان الله، لا اله الا انت سبحان. سيدنا سعد كاد ان يقتلع يفقأ عين رجل يريد ان ينظر الى عورة بيته، فاشتكى الرجل لرسول الله، قال ايه يعني سعد فيه يعني ما كله بيبص، كله بيبص يعني سبحان الله، مش كله بيبص سبحان الله. فقال عليه الصلاة والسلام: اتعجبون من غيرة سعد؟ ان سعد لرجل غيور وانا اغير منه، والله اغير مني، اقتلوا من لا غيرة له. يا رجل يا طيب، انا رجل جنبي سبحان الله العظيم، وبعدين بقدر الله الشاشة جابت نشرة، فهو بكل فخر عارف دي مين يا فضيلة الشيخ؟ قلت له والله بنتي. قلت له بقال الله. قال لي في ايه؟ قلت له في الرجولة. قال لا بنتك جدت. تفخور؟ طب يا اخي والله الكلام غلط، لله ما في السماوات وما في الارض، صح؟ احسن احسن في نهاية البقرة، خواتيم البقرة حلو، تشرح الصدر، والله تشرح الصدر سبحان الله. اما غيره لا اله الا الله. الله يرضى عن ابن عباس في قصة تحفظونها، هذا ابن عباس شاب كده صالح بيحضر ابن عباس الدرس، فجاب جارية عند ابن عباس عجبته، مين وليها؟ قال ابن عباس. قال حلو. قال يا ابن عم رسول الله. قال نعم. قال له اريد ان تزوجني جاريتك فلانة. قال له ماله يا ابني؟ لكن فيها عيبا. لازم الواحد يبين الايه حكم. احنا لما بنزوج بناتنا ما فيهاش ولا عيب ابدا. عيب ازاي؟ دي ما شاء الله ملاك طاهر زي امها. يعني بيكذب تاني، يعني كذب علي ويريد ان يكذب على الاخرين. المهم كما فعل باشياء من قبل، ما شاء الله طلع الخريطة لطفية لطيفة. المهم فقال له فيها عيب. ما عيبها؟ لا، انها تطالع الرجال، حب تبص كده على الايه. ما حول ولا قوة الا بالله، انا لا ارضاها لك. عيب؟ انا انت دي امانة وانت جاي ايه تستأمني وعايز تتزوج من عندي. قال الشاب وما في ذلك من عيب. الله لا، لا حول ولا قوة الا بالله، لا اله الا الله. قال ابن عباس انا الان لا ارضاك لا انت لها يا دنيوث يا ابن الحلال، لا اله الا الله. ده كلام اقول لك تطلع الرجال تقول ما فيهاش عيب، لا اله الا انت سبحانك. طب احنا رضينا رغم انفنا بعمل بعض بناتنا ونساء نتيجة الحياة والاقدار والظروف القاهرة، هذه ارملة، هذه مطلقة، هذا دخل زوجها ضعيف، هذه سبحان. لكن والله الذي لا اله الا هو ما افسد مجتمعات المسلمين الا عمل المرأة فيما يفيد وفيما لا يفيد، وفي ضرورة وفي غير ضرورة. مش حط القانون، لو عشنا في قانون الله نستريح. راح سقى لهما نخوة شهامة ثم تولى الى الظل، قال ربي اني لما انزلت الي من خير فقير. لما سألهم معقول الرجالة دي ما عندهمش مروءة ولا نخوة ولا شهامة يسقوا القطعان قبل ان تسقيه، وبعدين يغطوا البئر ويتوكلوا على الله ويسيبوكم انتوا حرمتين؟ قال ما خطبوكما؟ ايه المصيبة اللي خرجتكم انتوا؟ ايه دخلكم انتوا في سيرة الاختلاط؟ قالتا لا نسقي. شوف الكلام، حتى يصدر الرعاء. احنا ما نسقيش الا من باب الادب. ايه سبحان الله، يعني نتأخر حتى من باب الادب سبحان الله. وابونا شيخ كبير، يعني العائل ايه مش موجود، يعتبر موجودة بس كبير لا يعمل. فاضطرت البنتان للايه؟ للعمل. فسقى لهما، مش ثم سقى ثم فكر ثم استخار ثم استشار، لا، فسقى لهما. امر طبيعي، لابد من سرعة العمل. فسقى لهما ثم تولى الى الظل. بعدين بعد شوية جاءته احداهما تمشي على استحياء. يا الله، الاستحياء غير الحياء. خلي بالك انت، في خلق زمان كان موجود يحكى ان كان البنت لما تسمع قصة معينة محرجة، كان جدتك يعني الله يرحمها اللي كان مولودة في القرن قبل الماضي، كان ايه والشاي احمر، وتضع الايه الشال ولا الطرحة ولا الخمار ولا الشيلة ولا الغطاء القماشة على وجهها. خلاص، ليه؟ لانها تحرج ان تسمع هذا الكلام. سبحان الله، حتى سارة، وبعدين الاسم العرب يقولوا سارة، لا سارة، سارة سارة فين؟ سارة تسر زوجة الخليل، لما بشروها الفصكت وجهها، سكت وجهها يعني ايه؟ خبر ابيض، االد وانا عجوز وهذا بعلي شيخة؟ هي بالله عليك الولادة تحرج حد؟ تدخل الكسوف على انسان، دخل الخجر على انسان وهي في هذه؟ ومين اللي بيبشرها؟ ملائكة يعني، مش نصابين، مش وعود كاذبة، مش وزير نصاب قاعد انا عامل لكم واسوي لكم، لا، ده ملائكة سبحان الله. وبشرناه باسحاق ومن وراء اسحاق يعقوب، انت تنجبي واسحاق يكبر ويبلغ ويتزوج وينجب ويخلف يعقوب. شوف الكلمتين فيها كم بشرة، يعني ممكن الولد يولد ويموت وصغير، صح ولا لا؟ او الولد ما يتزوجش او يكون عقيم، لا، باسحاق ومن وراء اسحاق يعقوب. فسكت وجهها، عجوز عقيم، يا ويلتا آلد وانا عجوز وهذا بعلي شيخة؟ سبحان الله. قالوا اتعجبين من رحمة الله؟ سبحان الله، اتعجبين من امر الله؟ رحمة الله عليكم وبركاته اهل البيت، رحمة الله وبركاته عليكم اهل البيت. سبحان الله، فرحمة الله سكت وجهها. الله يرضى عن بنات النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروى في كتب السير، والواحد يتقدم لسيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم فيسر لمن؟ لخديجة. آمروا أو استأمروا البنات في أمهاتهن. يعني لما يجي لك عريس أول ما تعرض الموضوع تعرضه على مين؟ على أمها، على أمها اللي يمين تعرفها. المهم في واحد وثق لك العقد من قبل، يعني زوجتك دي تعرض لها والله ابن فلان جاي مواصفاته كذا. الأم الطبيعية أعرف الناس بسر بنتها، عارفة تحب ايه وما تحبش ايه. دايما البنت تفضفض بكلمتين مع ايه رايك في ابن عمك ده فلان، لا لا لا لا لا ده شبرين سبحان الله سبحان الله، ورايك في ابن خالك ده، لا لا لا ده عامل زي عمود النور عمود الكهرباء طويل، لا لا لا ده مناخيره تسدى، لا لا ما انت عايز مين؟ عايز واحد زي ده في التلفزيون، لا لا لا لا يا بنتي ما ينفعكيش ده كذاب. المهم بإيجاد، فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يجي له عريس يروح لخديجة ويعرض عليها الموضوع، فأمنا خديجة تجلس البنت المطلوبة خلف الستر لأنه يعلم أن ابنته لن تستطيع خجلا أن تسمع قصة الزواج وجها لوجه. خلاص يقول إن فلانا يذكر فلانة، فلان يتقدم لي وعايز فلانة. ان تحركت الستارة، ها لو تحركت يعرف ويعلم الحبيب صلى الله عليه وسلم ان ابنته غير راضية ومعترضة، فينهي الموضوع من اوله بس ولا يفتح الموضوع تاني. مش بقى الاب ليه ده ولد ممتاز، ده ما شاء الله عليه، ده عنده سيارة شكلها كذا وعنده حسابه في البنك، هو خلاص هزت الستارة، اتهزت الثقة في العريس القادم انتهت. قلت مرة زمان اول ما جيت الامارات هنا ورحت محاضرة في ابو ظبي وكان فيه مسرح كبير وستارة موجودة بتعمل بالكهرباء والله سبحان الله، فالمصور التلفزيوني واقف من الناحية دي والناحية دي سبحان الله، فانا بحكي القصة دي بالذات، فتحركت لما تتحرك الستارة سبحان الله العظيم الاخ اللي بيصور قدمه باين رجعت لورا شوية فضغط على الزر الكهرباء اللي في الارض اللي بيغلق الايه الستار، الستارة عبا بتغلق اغلقت على الايه الكاميرا بتاع الراجل، دعوها فانها مأمورة سبوها سبوها سبحان الله، الستارة فيها بركة لا اله الا الله، الستارة ما شاء الله عليها الله اكبر سبحان الله، سمعت الكلام تحركت لا اله الا الله. وفي مرة كن في قناة الشارقة حصل عطل مفاجئ في الكهرباء وانا اتكلم واحد ما فيش معايا مذيع ولا غيره، فقول ايه ان الانسان في ظلمة المعصية زي ظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب اذا اخرج يده لم يكد يراها من الظلام، وبعدين هب راحت الكهرباء ايه انقطعت عن الاستوديو فالشاشة بقت ايه سوداء اهلا، فسبحان الله العظيم اول ما الحمد لله توصل قبل ما المولد اشتغل وكده، فعايز اداري على الناس يتهموا مين المخرج المسكين ولا المصور المسكين، والله سبحان الله العظيم حتى المخرج من الفن اللي عنده عرفكم كيف يكون الظلام اي كلام وخلاص اي حاجة يعني نعمل كذا لصالح الدولة نعمل يعني. المهم يعني نريد ان ان ان يعني ان ان, أن نهدئ المهم يعني واذا لم تتحرك الستر لم يتحرك علم الرسول صلى الله عليه وسلم بموافقة ايه بموافقة سبحان الله. لكن في نقطة كل ما نصلح بين راجل وزوجته عشان جامد في دماغه كده انه يروح يتزوج على زوجته، خلي بالك انت نهديها، تيجي امها وخالها وعمها وخالتها وعمتها، يا شيخ الم يعترض رسول الله صلى الله عليه وسلم على زواج علي باخرى على فاطمة؟ ده ما شاء الله النساء حافظين القصة دي حفظ لان جاي من المنبع، خلي بالك انت انا بهدي النفوس الله يرضى عليكم. هو انت فالح مع واحدة يا راجل؟ المهم ده كلام بس، المهم يعني شوف انا عايز اطمن بنات اللي بيصلوا معانا كلهم سبحان. يا بنتي اذا زوجك اكثر من الحديث عن الزوجة الاخرى اعرف انه مش ناوي. انا بس انا اب وبتكلم بناته ما لكوش دعوة انتم سبحان الله. المهم سبحان الله تقول هو الرسول. لا يا حبيبي هو الرسول صلى الله عليه وسلم اعترض لان سيدنا علي كان عايز يتزوج بنت ابي جهل. لا تمكث ابنتي وابنة عدو الله تحت سقف واحد. دي العلة. انا لا المقدمة غيري انا لا احرم ما احل الله. يعني عند الرسول ايه حلال ولا في امر حلال بس ايه انا لا احرم. وبعدين يا ابن الحلال ان كان بيتك مستقر الله يرضى عليك لا تحرك البركة الراكدة الفتنة نائمة هدى الله من ايقظها. فتنة سبحان الله. الاعرابي قال ايه قال تزوجت اثنتين لفرط جهلي بما يشقى به زوج اثنتين وقلت اعيش بينهما خروفا ينقل بين اكرم نعجتين فاذ بي اصير حملا بين اخبث ذئبتين رضا هذه يهيج سخط هذه فما احرى المعيشة بين الضرتين. يعني اللي طلع من الموضوع ايه في الاخر قال يا عم الله يرضى عليك يعني سبحان الله العظيم لا اللي قبل نصحوه ولا اللي بعد ايه استشاروه وحدوا الله. لله ما في السماوات وما في الارض وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم بالله. انا عايز اقول نقطة طلب مني بعض او كثير من الافغان مرة من جمعتين كلمتنا عن فقه الوضوء واستفدنا. احنا اليوم قضية النية دي لله ما في السماوات وما في الارض وثقلت على ابي بكر قال يا رسول الله اينا كيف يحاسبنا رب العباد على ما لا نبديه فنزلت الاية لا يكلف الله نفسا الا وسعها لا ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فطلبوا مني اشرح لنا بنفس الطريقة كده كيف نغتسل سواء رجل او امرأة. ودي مسألة انتوا كلكم عارفينها بس انا عايز ايه يعني عشان تنقلوها للاخرين مش لكم انتوا. انتوا ما شاء الله عليكم يعني المتخصص في الفقه الحنفي واللي متخصص في اصول الفقه واللي عارف سبحان الله العظيم الفقه الظاهري لابن حزم والفرق بينه وبين الحنابلة وما شاء الله مصطلحات الاصول. المهم خلينا ايه في النخل لا تنقلوه. ماذا تنقلون؟ صلوا على رسول الله. الغسل من حيض او جنابة او انسان ينتدب سواء غسل واجب او فرض يعني او غسل مستحب لمن غسل ميتا اللي يغسل الميت ينتدب له او يستحب انه ايه يغتسل. لكن الظروف القاهرة تبقى الانسان مجرد انه يغسل المتوفى الناس عندها سرعة عايزة تخلص الموضوع بس يا ابنهدوا شوية الرجل يروح يغتسل وعلى من لكم وسبحان الله العظيم. وحتى لما تدفنوا المتوفى اجلسوا عند قبره استنوا شوية فيه اجلسوا عند قبري ساعة. ليه؟ قال حتى ان الميت يستأنس بالحي يستأنس به لانه في اصعب لحظاته كالغريق يريد حسنة تدركه او دعوة تنقذه. وبعدين سيدنا عمرو الله يرضى عليه قال اذا دفنتموني فاجلسوا عند قبري قدر ذبح الجزور وتوزيع لحمها. الجمل عشان نذبحه ونسلخه ونقطعه ياخد كام وقت؟ ساعة صح ولا لا؟ ياخد اقل من كده؟ ده لو جزر اوتوماتيك برضه ما يسوى جمل سبحان الله. قالوا لما يا عمرو؟ قال حتى استأنس بكم كي استطيع ان اراجع ملائكة ربي سبحان الله العظيم. فالمهم الاغتسال كيف؟ يجب ان يسبق الاغتسال بالذات اغتسال الجنابة نوم او بول. يعني ايه؟ يعني اما هو يستحب الاسراع بالغسل من الجنابة يستحب خلاص. لكن اذا نام الجنب شوية اذا كان هناك من بقايا فانما يعني اما ان تخرج واما ان تهدأ في مكانها الانسان يسبق الغسل عزكم الله بتبول لا حرج ولا حياء في العلم سبحان الله. طيب بعد ما يقوم بهذا اما ان يبدأ بالوضوء او ان يجعل الوضوء اخر الغسل واما ليس عليه وضوء خلاص. ثلاث حالات ايه؟ اما ان ابدأ بوضوء واما ان اؤخر الوضوء لاخر الغسل، واما اساسا مفيش عليا لان الغسل يقوم بما قام به الايه، لان الوضوء عام والوضوء الغسل عام والوضوء ايه اخص. ماذا في الوضوء الان؟ الحمد لله رب العالمين اصبحت الماء بينزل بسهولة. زمان كان جدي وجدك يجيبوا الاواني كي يغتسلوا منها، صح ولا لا؟ وكان العلماء يقولوا لا تمد يدك في الاناء الا ان تصب وتغسل يديك اولا، وهذا الكلام. لكن الحمد لله الماء اصبح بفضل الله سبحانه وتعالى ميسر، ويعني لا تسرف في الماء حتى ولو كنت على نهر جاري. انت المية موجودة، سواء تأخذها بيديك او تنزل عليك من هذه الحياة الحديثة اللي ربنا ميسرها لنا. ما هو الغسل؟ الركن الاساسي في الغسل هو تعميم سائر الجسد بالماء مع التدليك ما امكن ذلك. تاني، تعميم سائر الجسد بالماء مع التدليك كلما امكن، لان في مناطق لا تصلها ايه يديك. طيب كيف الغسل؟ ان تصب الماء ثلاثا على رأسك وتتخلل، تخلل الماء على الفروة الرأس. النساء مش ضروري يفكوا ضفائرهن، لو واحدة شعرها طويل غالبا ما فيش واحدة شعرها خلاص انت انقرض هذا الماء. ست الله يرحمها وستك كانت تولد وشعرها جنبها، صح ولا لا؟ لا من غير لا شامبو ولا بامبو ولا كامبو، سبحان الله رجعنا ما شاء الله لا قوة الا بالله كده، من التغذية، من الرضا، من الابتسامة، من لسانها دائما ذكر الله، من شعورها بالاخرين، فربنا ادها شعور جميل، صح ولا لا؟ اما التاني والعياذ بالله نار، ايه بتعمل ايه؟ بتشيطه باللي لا ايه بتحرقه بايه؟ بالشوار، بالمستشوار، لا اله الا الله، سيب شعرك يا بنت الله وتحط له مش عارف ايه ويطلع لها في الاعلان. واحدة مربينها من 20 سنة مربين شعر عشان يعملوها في الاعلان، اذا عملت بالحلول الكيميائي ده شعرك يبقى 3 متر زي دي، تفضل تعمل وشعرها ينحل ويقع، وسبحان الله نضحك عليها، سبحان الله النصابين بتوع التسويق قالوا الاعلانات لا اله الا الله. المهم المرأة هل تفك؟ لا تفك الشعر الزيادة، لا تصل الماء الى فروة الرأس، خلاص تمام. وبعدين بعد ان اغسل شعري اخذ الجنب اليمين، اضع الماء هكذا في اذني، واعيد ان لم يكن لك ضرر في اذني، في ناس الماء اذا دخل اذنها يضره، في ناس فمن الخارج. وبعدين اخذ الجنب اليمين كله الى اسفل مع التدليك، ثم الجنب الايسر من الامام ومن الخلف مع التدليك، ثم اصب الماء على الجسد كله، ثم اقوم بالوضوء ان لم اكن توضأت، وبذلك اصبح طاهرا. تاني او سؤال تاني مهم، واحد يقول يا سيدنا الشيخ احنا احيانا بنستخدم الصابون او السوائل الصابونية سوائل الحياة الحديثة يعني سبحان الله، هل هذا غسل؟ هو الغسل بالماء الذي فيه الصفات الثلاثة، لا لون ولا طعم ولا ايه ولا رائحة، لا لون ولا طعم، لان تاخد الماء هكذا، الماء لما تنظر فيه ملوش لون لا احمر ولا اخضر، انما هو لون الماء الطبيعي سبحان الله، ولا طعم الا ماء البحر. ماء البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته. الله يرضى عن مالك رضي الله عنه يقول لو سار رجل جنبا وقع في نهر او في بئر مصدر ماء يعني، فتغطس فيه غصب يعني تعثر في خبأ وراح واقع في الماء، خرج طاهرا. طب والفلاح والجزار والطبيب اللي بيعمل في غرفة العمليات ويتقاطر ممكن الدم سبحان الله العظيم، يصلي بثيابه التي عليها الدماء لان هذه ضرورة. يعني الجزار اللي بيشتغل في المقصب او في المذبح والبلد في دم بيتطاير عليه، الطبيب الجراح احيانا سبحان الله العظيم، الفلاح الذي يسير سبحان الله العظيم، الحيوان المأكول لحمه فضلاته طاهرة غير نجسة. يعني البقرة، الجاموسة، الجمل، الخروف، الماعز، النعجة، كلها تلك الانعام المذبوحة فضلاتها طاهرة، لكن فضلات ابن ادم طالما يرضع فقط من صدر امه فبوله طاهر. اذا بدأ ياكل اكل غير ثدي امه لم يصبح بوله طاهرا. لا اله الا الله. حتى الترجيع بتاع الولد اذا اكل غير اكل غير ثدي امه وجب على الام او الذي حمل الولد ان يغسل ايه ثيابه. بس في نقطة، بول الجارية غير بول الصبي. لما يكون عندك بنت وتبول عليك سبحان الله يجب ان يغسل، وبول الصبي ينضح، يعني تبلل ايدك ماء وتحطها على الايه على المنطقة اللي هي سبحان الله. فحتى وليس الذكر كالانثى، كل حتى التركيبة سبحان الله اللي ربنا ركبها سبحان الله، الذكر شيء والانثى شيء، كل ذرة في الذكر تدل على انها خلية ذكرية، وكل خلية او ذرة في الانثى تدل على انها ايه انثى. واسألوا الاطباء الشرعيين في مسألة التسريح والتشريح وعلماء الفسيولوجي. يعني انا اقول سبحان الله العظيم ان المسلم اذا اغتسل بهذا فصار بفضل الله طاهرة. طيب في نقطتين مهمين. النقطة الأولى الله يرضى عليه وتكلمت عنها من قبل، وهي ابتلاء بعض بناتنا ونسائنا بما يسمى طلاء الأظافر. طلاء الأظافر حائل غير الحنة. يعني جدتك الله يرحمها فاطمة كانت بتضع ايه حناء سواء في ايديها او في شعر، صح؟ الحناء شيء لانه ايه لانه مش حائل، لكن اصباء او ال ال ال ال ال طلاء الاظافر هذا ده له جرم. له جرم يعني ايه؟ له مادة، له حجم، له كيان يعني، صح ولا لا؟ اما الحناء ده عبارة عن ايه؟ لون سبحان الله. فالجرم هذا بدليل ان هي بتجيب، انا عملت لكم احصائية قبل كده سنة 2006، من كم سنة؟ 9 سنوات. خلاص من 9 سنوات كان عملوا احصائية لشركة مشهورة بتاعت ايه مستحضرات تجميل في 4 دول عربية استوردت من الشركة دي في سنة 2006، خلي بالك انت، 400 طن احمر شفاه. الطن كم كيلو؟ 1000 كيلو جرام. يعني استوردوا كم؟ 4000. وصوروا بها ايه شفاههم. وسألت عن الدول دي، لقيت نسبة الطلاق فيها 60%. يعني الطلاق منفعش، يعني مش عايزين الطلاق، اللي عايزين يخرج من بين الطلاق، صح ولا لا؟ عايزين الالفاظ الطيبة مش الالفاظ اللي. طب انت سبحان الله ربي، ربنا سبحانه وتعالى خلق كل شيء يعني فأحسن خلقه. ربنا خلق كل شيء لو علم رب العباد وهو العليم الخبير ان شفاه المرأة لما تبقى خضراء احسن من الصفراء والصفراء احسن من الزرقاء للونها. لكن سبحان الله العظيم، المهم لا اله الا انت سبحانه، نسأل الله السلام، تبقى حاطر عنك احمد تقول يا ربي هي لسه واكله ابنها وجايه، لا حول ولا قوه الا بالله، اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم عليك بالاكام والايه. المهم بايجاز. فالمهم طلاء الاظافر استوردوا 400 طن احمر شفاه، تمام، و290 طن طلاء اظافر، و340 طن مسحوق او سائل ازالة طلاء الاظافر. طبعا اللي يحط اظافر، اللي يحط طلاء هيحط ايه؟ هيحتاج يوم من الايام ايه؟ هيزيله سبحان الله. طب بالله عليك عندك بنتك اللي بتضع هذا في 20 سنة، ولو والدتك او ام زوجتك على قدر الحياة ربنا يبارك فيها عندها 80 سنة، الله يرضى، انا عايزك تعمل تجربة، حسس كده على اظافر ابنتك اللي بتحط زي امها البلاوي دي، ها، ومشي ايديك على اظافر امك والله تتزحلق سبحان الله. لا اله الا الله، من النعمة والرضا والفضل والبركة. لكن الخشونة اللي عند بنتك نتيجة الكيماويات حط بتاع. فاذا وضعت المرأة، وده المهم من نجدها، احنا القصة بتاعت المستحضرات دي انا مش في حصة فارماكولوجي انا عشان نديكم، فاخواننا الصيادلة يزعلوا. فالمهم الاطلاع هذا اذا وضع، فتوضأت المرأة او اغتسلت بعد وضعه فوضوءها سليم وغسلها صحيح. اما اذا نقض وضوءها فعادت مرة اخرى لتتوضأ او جددت غسلها فغسلها باطل ووضوءها باطل. اظن مفهومة دي. انا عارفك عايز تروح تنكد باي وسيلة، انت اخدت معلومة معلومة يعني مراجع بتدفع بها للشيخ بدعوتين ثلاثة في جنح الليل وانت نائم سبحان الله عشان اعرف ايش هتدعي. المهم يعني سبحان الله فالطلاع ده مصيبة من المصائب سبحان الله العظيم. والتجاعيد التي في وجوه بناتنا ونسأل الله السلام. فالغسل هو تعميم سائر الجسد بالماء مع التدليك كلما امكن. هذه بإيجاز درس في الفقه لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسهم أو تخفوا حسبكم به الله. هل النية في الوضوء والنية في الغسل وتحديد نية الغسل يعني ده غسل جنابة ولا غسل جمعة ولا غسل العيدين لك أن تنوي ولك أن لا تنوي، لك أن تتلفظ ولك أن لا تتلفظ. يجوز للمسلم أن يتلفظ بنية الوضوء نويت أن أتوضأ ونويت فرائض الوضوء هذا جائز، لكن في الصلاة النية محلها القلب. لا يقول المسلم أني نويت أن أصلي صلاة الجمعة خلف الشيخ عمر في مسجد السلطان بالشلات في آخر سنة 2015 ميلادية وأول ربيع أو لا، هذا كله لا يجوز سبحان الله. النية محلها القلب، لكن في الوضوء بعض من الحنابلة وبعض من الفقهاء يعني أوجبوا اظهار هذه النية. وعلى كل اذا لم تظهر النية انت عندما تشمر اكمامك عند الصنبور ناوي تعمل ايه؟ ها؟ تذبح الحرمة ولا ناوي تتوضى؟ ناوي تتوضى هذه نية ان شاء الله. لما تفرد السجادة باذن الله ناوي تنام شوية ولا ناوي تصلي؟ هذه نية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.